الجهل اللي شفته كل فرد من عيلتي خسرته فشل ما يقدر يعتمد على نفسه بدي انقذه ويتحول لنزكو غير البكاء عاجز وقوي ما راح اكون الفائز يائس الهشرة عرف اني اكثر من بائس اكتشفت احنا مجرد فرائس امسك فأسك وواجه يأسك اختك لازم عليك تنقذها وتعزمك ووقف وحدك شياطين واجب علينا ندمرها شخص تشوفه انقتله من ضمن صفوف القتله حاجز الخوف هدمه مهما تعلمه حتى لو نزفه يمحي اي وحش ويمحي اي عقبه لو حاول انه يعترض طريقه للشياطين راح يقطع رقبه قاتل لا يمكن تطفي حريقه طريق نعديها شياطين يمحيها محارب يتبع يقينه حيمحي مزانه وكل شياطينه بيلاقوا من العواقب وخيمه حتى لو ضدي قمر ما يهمه انا اتجانب الخير رغم انه سيفي انكسر لكن بداخلي ما تقدرش تغير كيف راح تعدي من نصه لما تهجر ويأدي الرقصه اوعدكم وزني كما وعدته انه عيادي راح ينقطع راسه strong senses but never smell this I didn't see that coming these demons awaken the peace inside of me اللي ماضي فكرتني ناس ورينجك وبلشت احس كنت حاسه واقع بخطر فلازم اقاتله هذا القمر انا هو قاتله يبدا يرتعش للرد يرتجي فجأة ترجع له ذكرى من الماضي بقلب وحش مثلهم برحم ايش افعالهم لا يمكن عنها التغاضي قديما مين اعطى موزان درس لن ينسى اقوى قاتل شياطين الان رجع للحياه روح تنفس الهنومي كقراه قوة تتعدى الهشرة ضربة الصدف نيرالي منحصر القمر خايف بقتال لهي حذرة نزك وراح تطلع وقت الضرورة بالحزم العمر وقت الظهور هداكي مرعوبة قوتها مذعورة لا تخاف ترجع لطور الطفولة يطلع قمر اخر فتصير المعركة جدا مثيرة هشرة النار صح منهم انقتل لكن بنسمع صوت تشجيعة النتائج لهم مريعة نهايتهم عيدنا شنيعة ماضيهم البائس حياتهم الصعبة خذوها لقتل البشر ذريعة كم شخص بسبب كعانة كانوا رنجكوا معانا عالوضع نسيطر بالدم انسطر نضحي للوصل مسعانا فكر نفسه انتصر سقط على الارض جمع قوانا نطحت وعار قبل صار النصر لما سحت عن وجهه اي ابتسامه رغم يده المبثره تستمر قاتل حتى النهايه من بين الاقراض انطلق رعد زينستو مع حي صفي حسابه ما راح اقبل ان اخسر وانسى العهود اللي قطعنا الماضي بقى يتكرر والان تغير عيدنا strong senses but never smell this I didn't see that coming These demons awaken The peace inside of me And I'll be risking it all Till I see all of them fall أكازا من رقد يتخبى بالغابة من تلفز الشمس هرب يدور ملاذ الرغم عليه نادى فرق ما تقضي العادة فلما اشوفه وحدي انا راح وقف امامه اثناء النزال في شخص انت تشوف خياله هذا اللي غلب مزال وحد الان لازال هاب عمل زلزال بكيانه منعه يوصل مناله باستخدام انفاسه قدر يحطم كبرياءه لو شوف الغير يتاذى يخضر بحاله ويضحي بالدم اشعه تلقط على ضبط يكسر من اجل طموح الاسمى اكثر من معنى انت ما تقدر تفهمها نزلت الدمعة لما انقتل لانه انقذنا حتى لو قمر اعلى اخذت وعد حبيبها تركت جواتك ندبه شيطان وما قدرت تشيلها يفتخر من الهشره قتل العديد ما يستحق يموت عيدهم فجاه يقتلوا تلميذ بده يصير الاقوى يطلق لنفسه العنان قد ما تصعد للقمه راح تضلك اسفل موزان ذكي الجبان للان ما قدر النسيان محارب قطعه يطلع له بالمنام شو بنظرك الحياة الحياة شو تعليلك وجهت هذا السؤال بس الإجابة عند زعيمكو الأفضلية بالنهار اختفيت وما شفناكو أفضليتكم بالليل واجهناكو هزمناكو